الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل من وصايا تعين طالبة العلم على ضبط العلم؟ الحمد لله، نعم، هناك جمل من الوصايا أوصي بها نفسي وإخواني من طلبة العلم لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وهي مختصرة وقد ذكرتها في جمل من يعني المحاضرات وجمل من الدروس، فلعل من أراد الاستزادة من تفاصيل هذه النقاط أن يرجع إليها في مضانها. من الوصايا الاستعانة بالله عز وجل في طلب العلم وفي تيسيره وتذليل صعابه وتحصيله وحفظه والرسوخ فيه وضبطه، فإن من أعظم ما ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه دائما على كمال الاستعانة واللجأ لله عز وجل والانطراح عند عتبة عبوديته والإكثار من اللهج بدعائه أن يجعلك من أصحاب القلوب الواعية التي تعي العلم وتفهمه، فإن هذا من أعظم ما ينبغي لنا أن ننتبه له. فالله عز وجل بيده التوفيق وبيده النفع وبيده الضر وبيده تيسير الأمور وأزمة تصريف أمور هذا العالم تحت أمره وقهره وسلطانه تبارك وتعالى. فالإنسان قد يقرأ وقد يحضر وقد يحفظ وقد يجرد المطولات، ولكنه لا يرى أنه حصل شيئا. لما؟ لأنه لم يستعن بالله عز وجل. ولذلك عودنا الله عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن نقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أعظم ما أدل به نفسي وأخواني من طلبة العلم أن يستعينوا بالله عز وجل. الأمر الثاني وهو أمر مهم: الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، فإن من أعظم ما يستجمع به القلب شتات العلم ومسائله وفروعه أن يكون مبدأ دخولها في قلبك هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، فلا تقصد بهذا العلم لا رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء ولا نيل مال ولا شهوة من شهوات الدنيا ولا نيل منصب من المناصب ولا أن ترضي أحدا ولا أن تماري به عالم سفيها ولا أن تجادل به عالما، وإنما لا تقصد في طلبه وتعلمه وحفظه وضبطه إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فالله عز وجل إذا علم من نية الطالب هذا فإن الله ييسر له أمره ويوسع عليه دائرة حفظه فيضبط بذلك ما تعلمه وسمعه وقرأه وحفظه. الأمر الثالث: المراجعة الدائمة للعلم وعدم نسيانه، فإن المعلومة إذا لم يمر عليها القلب والعقل والذهن إلا مرة واحدة فإنها تكاد تنسى بعد أيام قليلة، بربما ما قرأناه صباحا ننساه ظهرا وما قرأناه ظهرا ننساه ليلا. فإذا ينبغي الإطالة من النظر في العلم والإطالة من القراءة وتحقيق المسائل وتنويع الطرح، وأن يجعل الإنسان لنفسه وقتا يراجع فيه ما سمعه من العلماء والمشائخ ومن تقييداتهم وفوائدهم التي علقها في شروحهم وسمعها من أفواههم. فلا ينبغي أن يكون عهد الطالب بكتابه إنما هو من الدرس إلى الدرس، لأن من طلبة العلم من يرمي الكتاب بعد الدرس في شنطة السيارة أو في المؤخرة السيارة أو على طبلون السيارة أو على المرتبة الورانية في السيارة ثم يكون عهده به الأسبوع القادم، فهذا كيف تريدونه أن يضبط العلم وهو لا يراجعه ولا يستذكره؟ فإذا لابد من إعادة النظر وإعادة القراءة وإعادة الاطلاع وإعادة التحقيق وإدمان الجرد حتى تثبت هذه المعلومة بسبب كثرة قراءتها والاطلاع عليها والاستماع لشرحها. ومما يضبط الطالب به العلم كذلك كثرة مذاكرته مع أقرانه من زملائه من طلبة العلم، فيحيون به ليلهم أو نهارهم ويعقدون به الجلسات فيتذاكرون ما سمعوه وما قرأوه وما حققوه وضبطوه، فإن كثرة سماع الأذن لطرق هذه المسألة مما يجعل الإنسان يحفظها ويضبطها بإذن الله. ومن ذلك تدريس العلم ونقله للناس ونفع الناس به، فإن من علم غيره ما لم فإن من علم غيره ما يعلم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت لابد أن تبادر بتعليم ما تعلمته على حدود علمك، ولا تتخبط بالجهل فيما لا تعلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا ضبطت شيئا من العلم وعلمته فتح الله عليك أبواب العلم وأبواب الحفظ وأبواب الفهم، جزاء لك على إحسانك بهذا التعليم، جزاء لك على إحسانك بهذا التعليم. وإنك إذا علمت الناس ما تعلمته فأنت أول المستفيدين من هذا التعليم، لأنك سوف تراجع وسوف تقرأ وسوف تطلع وسوف تحضر، ثم سوف تتكرر المعلومة عليك بإلقائها مرة أخرى، ثم سوف تزداد علما بكثرة أسئلة الطلاب مما خفي عليك في هذه المعلومة فتجيب، فتزداد معارفك ويثبت العلم في ذهنك بتعليمه للناس. هذه بعض الطرق التي تحضرني، ولعل الله عز وجل أن يفتح على غيري بما هو يعني أكثر مما ذكرت، والله أعلم.